السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الله شيخ. يبارك فيكم، سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب اللباس، باب من ترك الخضاب. هناك في الباب السابق الخضاب بالصفرة، وكذلك الخضاب بالحنة. هذه كلها أثبتت أن هناك خضاب مستحب أو مؤكد. ثم بعد ذلك من فقه الإمام رحمه الله أراد يظهر لنا فيما يظهر رأيه أنه يجوز أن يترك الإنسان الخضاب ولا يخضب، ولكن على كل حال على قول العلماء رحمة الله عليهم، وقد ذكر بعضه بأنه الأفضل ألا يترك الإنسان الخضاب، وإذا ترك فليس بآثم إن شاء الله. باب من ترك الخضاب. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو محمد بن المثنى، أن محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي ثقة. قال حدثنا أبو داود، هو الطيالسي سليمان ابن داود، نعم. قال حدثنا الزهير، وهو زهير بن معاوية بن حديج ثقة، عن أبي إسحاق عن أبي حذيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يعني أنفقته. هذه كأنه أشار والله أعلم بيده أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي من الصحابة الصغار، وكان مع علي رضي الله عنه، ويصنفونه من شيعة علي، هؤلاء الروافض، نعم. رأيت رسول، وكلنا الحمد لله نحن لا نريد أن نستعمل كلمة الشيعة، لكن نقول نحن كلنا نحب عليا رضي الله عنه وآل النبي صلى الله عليه وسلم كله، لكن ليس كحب الرافضة، أو ليس كإظهار أو كنفاق الرافضة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يعني أنفقته. الأنفقة، ما هي الأنفقة؟ الأنفقة على ما هو معروف أنه، قالوا إنه الشعر الذي تحت الشفة العليا، وبين الشفة السفلى وبين الذقن، هكذا قالوا. هذا كله تسمى أنفقة. هل هذه من اللحية أم ليست من اللحية؟ الحقيقة فيما فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وفيما تأتي من الروايات عن أنس خاصة، يظهر أنهم يعرفون أنها من اللحية. انظروا ماذا قال: أنفقة. طيب، فإذا هل ينبغي للإنسان أن يحلق من هنا وكما يفعل كثير من الناس؟ فيعني فيه على كل حال فيما يظهر لي أنه لا يصح، لأن هذه من اللحية، فحلقه جزء من اللحية لا يصح. أما ما جاء على الخد هكذا فأجاز العلماء، لأنه ليس من اللحية، واللحية التي تنبت اللحى، إلا أننا ما رأينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من شعر خده صلى الله عليه وسلم شيئا، فقد أثبت من فعله أن هذا أيضا من اللحية. فهنا قال: رأيت هذه منه بيضاء، والإمام أدخله أو أدخل هذا الذي سوى ترك الخضاب، فكأنه رأى أنه ترك الخضاب. ولكن تعرفون أن ما كان من لحيته إلا في أنفقته شعيرات، وكانت هذه الشعيرات محفوظة عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أم سلمة، فكانت يعني حمراء بالحنة. فمن الممكن أن يقال أنه قد كان يخضب بعض الأحيان ويترك صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان. هذا الحديث في الحقيقة ما يعني ليس فيه إن شاء الله إلا أنه فيه إسحاق أبو إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة فيه تدليسه، أما اختلاطه فقد أنكر بعض غير واحد من علماء اختلاطه، وقد جاءت هذه الرواية. على كل حال نعم متابع فيه عند البخاري ربيع بن أبي عبد الرحمن الرأي عن أنس قال حدثنا الإمام البخاري يقول قال حدثنا إسماعيل وهو ابن مالك إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه. وفيه زيادة يعني كانت يعني فيه هذه في أنفقته شعيرات بيضاء، توفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا في صحيح البخاري عند أنس رضي الله عنه. والشعر لم يذكر شعر الرأس مطلقا في روايات المختلفة، تتبعه ما ذكر شعر الرأس أو شعر اللحية في موضع آخر غير الأنفقة. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث هو الهجيمي ثقة، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من الثقات معروفين. عن حميد وهو حميد الطويل نعم حميد بن أبي حميد الطويل قال سئل أنس ابن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته، في مقدم لحيته ليس في أطراف لحيته، ويقصد هو الأنفقة والله أعلم، وهي تكون من اللحية. وأما هنا الذي هي السبال وكذلك هذا لو ترك الإنسان كله إذا لم ينبت لا بس، لكن يتركه تحت الشفا كلها موصولة به، فهذه هي سنة موصولة باللحية، هذه هي كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا لحظة الله يبارك فيك نعم كأني رأيت أنه صرح بالتحديث أيضا في بعض المواضيع هو نعم جاءت هذه الرواية عدة من عدة طرق. على كل حال أخرجه الإمام محمد بن الإمام مسلم رحمه الله محمد بن سيرين قال سألت أنس، وأيضا صحيح مسلم كلهم على من غير أبي إسحاق هنا هذه الرواية، وهي على كل حال متابع ابن أبو إسحاق السبي متابع إن كان يقال إنه مختلط أو مدلس، فقد تابعه محمد بن سيرين وربيعة بن أبي عبد الرحمن نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد بن عمر الكندي وهو الصدوق قال حدثنا يحيى بن آدم وهو الإمام ابن سليمان القرشي ثقة، عن شريك هو ابن عبد الله النخعي عن عبيد الله وابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عمر ابن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال كان شيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. هذا الإسناد ضعيف حسن لغيره، والحديث صحيح بما تقدم مثل ما ذكر أنس رضي الله عنه خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يرى شيء إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. فإذا الشريك وإن كان ضعيفا فالحديث صحيح نسله، ويتقوى بحديثه السابق فيكون حسنا لغيره. وفي مثل هذا يجوز لنا أن نقلد الأئمة رحمة الله عليهم ونقول حسن صحيح، حسن لغيره وصحيح لذاته من الطرق الأخرى. نعم. ثم قال: باب اتخاذ الجمة. باب اتخاذ الجمة. الجمة ما هي؟ الجمة هي المقدم شعر أو شعر مقدم الرأس والذوائب، نفس الشيء الشعر المسترسل به مقدم الرأس، الشعر المسترسل به مقدم الرأس. فهذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا نعم الجمة من الإنسان مجمع شعر الناصية أو ما ترامى شعر الرأس من أمامه، أو قيل أنه جمة جمة ولمة جمة هكذا، هنا جمة كأنه نعم، لكن الذي أذكره أنه بضم الجيم، وكان لمة وجمة ووفرة، هذه من أنواع الشعر. وقد ذكر لكم ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين، فإذا وصل إلى المنكبين فجمة، وإذا وصل إلى شامة الأذنين فهي لمة، وفوقه يكون نعم لمة وجمة ووفرة، وفرة يكون نعم. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن أبي نجيح يسار أبو نجيح اسمه يسار الثقفي، ثقة ربما دلس، ثقة ربما دلس، قال عن مجاهد قال قالت أم هاني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، غدائر وقد فسر في الحديث نفسه ظفائر، وهي التي تظفر وتفتل من شعر الرأس، معناه أن شعره كان بلغ في الطول حتى يظفر وله أربع غدائر. أولا هذه القصة والله أعلم ليس إلا بعدما أو في وقت فتح مكة هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود أيضا قال حدثنا النفيل قال حدثنا سفيان عن مجاهد، عن مجاهد أن قالت أم هاني، فقالوا أو كما جاء في روايات الأخريات والترمذي أخرج هذه الرواية قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان، كلهم قالوا عن مجاهد قال قالت أم هاني وما قال سمعت أم هاني، قال الترمذي قال محمد يعني البخاري لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني، لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. ثم روى أيضا من طريق آخر عن ابن أبي نجيح وقال هذا حديث حسن، وعبد الله بن أبي نجيح مكي. كيف يقول أنه وينقل عن إمام الحديث البخاري رحمه الله لا نعرف أو لا أعرف لمجاهد سماع من معاني، فهو منقطع والمنقطع من قبيل الضعيف، وكيف يحسن هذا الحديث؟ وكأنه بقوله وعبد الله بن أبي نجيح مكي يشير على أن أم هاني كانت مكية وكانت ومن الإمكان أن يكون لقيا، ولذلك قال كيف حسن الترمذي الحديث مع أنه قد نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني، فلعله حسنه على مذهب جمهور المحدثين أنهم ومنهم الإمام مسلم رحمه الله قالوا إن عنانة غير المدلس محمولة على السماء، وهذا معروف. ومجاهد لم يوصف بالتدليس. فإذا كان اللقاء ممكنا وإن لم يعرف السماء، فأم عامة المحدثين رحمة الله عليهم جميعا على كل حال يحملونه على السماء. وهذا الحديث لو ذهبنا ننظر، مجاهد متى مات؟ ذكر مجاهد أنه مات سنة 101، سنة 100، سنة 200، 300، 400، هكذا ذكر. وماتت أم هاني في خلافة معاوية، هكذا ذكروا، هكذا ذكروا في ترجمة أم هاني رضي الله عنها، وماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه. ومات معاوية رضي الله عنه سنة 60، وخلافته من متى استقرت؟ استقرت خلافة الخمدان. تقولون شيء؟ نعم، أظهر لي مرة ثانية الله فيك لعله يكون فيه فائدة. ماتت هي يعني معاوية رضي الله عنه، كان قد استتب له الأمر والخلافة بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه سنة 40 أو 41. فإذا متى ماتت؟ إن كانت ماتت سنة 60، سنة 59، فبقي يعني 40 سنة وزيادة عليه. إذا كان مات مجاهد 104 مثلا، فيكون قد لقي أو قد يكون عاصر، إن كان 60 سنة أقل شيء، وقد يكون يزيد. وإذا كان يعني معمرا في الغالب يذكرون، فعلى الأقل 60، ما بين 60 إلى 70 إذا كان مات، فكان عمره 7 سنين إلى 10 سنين، وأمكنه أن يسمع. ولذلك فيما يظهر لي والله أعلم الترمذي رحمه الله كلامه هذا كأنه بأدب عال جدا، سبحان الله، بأدب عال جدا، كأنه يخالف شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. يقول قال هذا حديث حسن، وعبد الله بن أبي نجيح مكي، وأم هاني كانت في مكة، فإذا يكون لقاؤهما ممكن والله أعلم. فعلى هذا قال هذا حديث حسن. أظن هذا إن شاء الله يكون واضح. وهذا الحديث متى كان هذا؟ متى كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر؟ دخل مكة 4 مرات كلها صلى الله عليه وسلم بالعمر، ومرة ثلاث مرات بالعمرة، ومرة رابعة فتح مكة، في فتح مكة وعلى رأسه المغفر، والغدائر تظهر والضفائر تظهر تحت مغفره صلى الله عليه وسلم. أو يكون عمم كما جاء في بعض الروايات، دخل عليه عمامة سوداء، وقد مضت بنا هذه الروايات. فإذا يعني هذه دخلة أو دخلته هذه صلى الله عليه وسلم كانت في فتح مكة، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، فالذي ينبغي أن يعني نؤول قول الترمذي رحمه الله مكي وكذا، كأنه يرى بأدب أي يظهر رأيه أمام إمام المحدثين أنه يمكن إن شاء الله سماعه. نعم، ودخوله كما قلنا صلى الله عليه وسلم كانت 4 مرات بعد هجرته، عمرته الحديبية ولم يدخل، لكن عمرة القضاء السنة القادمة، وكذلك عمرته الجهرانة وحجة الوداع، هذه عمر. ودخوله الرابع فتح مكة، ويوم الفتح جاء ذكر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هاني وصلى الضحى، هذه كلها يكون في بالكم. فعلى كل حال الذي يظهر الله أعلم الحديث يكون موصولا صحيحا، لكن يعني هيبة الإمام البخاري يجعل الإنسان يقول يعني ربما يكون لم يسمع، لا نعلم هكذا قال والإمام. وهذا يدل على أن الإمام رحمه الله إمام البخاري يتحرى أن يثبت له سماع. ولذلك قد مررتم أنتم بمواضع يأتي بالحديث في غير بابه لإثبات سماع بعضهم من بعض، وأراد أن يدخل هذا الحديث في باب ليس من بابه لأجل إثبات السماء. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن عادم الذي مضى بنا هو ثقة عن إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رجالهم ثقات صحيح. قال كان عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، صدل هو الصحيح، صدل يسدل، ويكون الثلاثي يأتي أيضا متعديا، وبعضهم قال يسدلون جاز أن يكون أصدر يسدل إصدارا، نعم أصدل، وفي الأشعار يذكرون أصدل، نعم أرخى وأصدل. وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال فصدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، يعني كان يحب، والأمر معروف، كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم أمر بمخالفة أهل الكتاب كما هو معروف في دين الحنيف، واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وكان يحب موافقة أهل الكتاب، لماذا؟ ذكروا أنه تأليفا لقلوب هؤلاء الذين على كل حال لو أسلموا لكان العرب أكثر أو أسبق أيضا إليه، لأنهم كانوا يقلدون اليهود ويعرفون أنهم أهل الكتاب. ثم بعد ذلك يعني نقول ثم بعد ذلك فرق، كانوا يفرقون أي يجعلون مفارق في الشعر في الوسط الرأس مفرق، وكان المشركون يفرقون الشعر يمينا وشمالا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أو سدل ناصيته. سدل معناه يعني هل يترك هكذا حتى يأتي إلى حاجبيه أو إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف إذا كان الشعر طويل فيكون كله طويلا أم كان يجوز ناصيته، ما جاء هذا كله، فما معنى السدل وما معنى الفرق فيما بعد. فهنا لابد أن نستعين بالروايات الأخرى، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، كذلك من يونس بن أبي يعني يونس الأيلي عن الزهري، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ألقى شعر رأسه إلى جانب رأسه هكذا، ليس معناه أنه لم يترك شيئاً أو ترك ينزل إلى جبهته أو إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، لأن شعره كان طويل، فهكذا فسروا، وكان يسدل شعره أي يترك شعر ناصيته على جبهته، هكذا فسر بعضهم. قال النووي قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. هذا قول النووي رحمه الله، يبدو والله أعلم فيه ليس هو واضح، إن كان يترك على الجبين ويجعله كالقصة فربما يكون يصل إلى العين وغيره، لأن الشعر كله كان طويلا، على الأقل يكون إلى شحمة الأذنين، فيكون على قدره طول الشعر الناصية أيضا، فكيف يتركه؟ ولذلك لابد أن نستعين في الفهم، فننظر الروايات التي جاءت بعدها. قال بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور ليس هو قوسج هو السلولي ثقة، عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد، ويحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير ثقة، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، عن عائشة رضي الله عنها كنت أفرق، فرق يفرق، كنت أفرق خلف يأخوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته، ثم أسدل ناصيته. وبعده الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن قتاده عن انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين اذنيه ومنكبيه، بين اذنيه ومنكبيه، كان طويلا. ايضا الروايه الثالثه، فما معنى كنت افرق خلف يافوق رسول الله صلى الله يافوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصدر ناسيته؟ هذا فيه اشكال كبير. وفيه ابن اسحاق مدلس، لكنه جاءت هذه الروايه، قلت رايتم يعني ابن اسحاق يقول عن ابن اسحاق عن يحيى بن عباد، لكن هذه الروايه جاءت عند ابي داود باسناد صحيح من طريق محمد بن اسحاق، قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، محمد بن جعفر بن الزبير. هنا قال حدثني يحيى بن عباد، محمد يحيى بن عباد عبد الله بن الزبير، هو محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت، لفظ بداود، كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق فرق من يافوخه وأرسل ناسيته بين عينيه، وأرسل ناسيته بين عينيه. يافوخ كما قال في القاموس حيث يلتقي عظم مقدم الرأس ومؤخر الرأس، يافوخ هذا الذي يكون على قمة الرأس، فكأنها الآن تفهم بارك الله فيك، نريد أن نتفهم ونقول كيف نفهم كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يكون الخط هنا ونصفه إلى وراء ونصفه إلى الأمام، صدعت الفرق من يافوخه، فيكون الخط الفرق يعني تجعل نصف هذا الشعر كله من هنا إلى هنا كله وراء ونصفه إلى الأمام، وصدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناسيته بين عينيه. فإذا هل كانت ترسل ناسيته بين عينيه بحيث يكون مرسلا ومدليا على جبهته؟ ويكون هذه المسألة في الحقيقة فيه صعوبة في الفهم، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا. فنقول يصعب فهمه، بمعنى قال التيبي والمعنى كان أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخ والطرف الآخر عند جبهته محاذيا لما بين يديه، محاذيا لما بين عينيه، هكذا قولها. وأرسلت ناسيته، هذا تفسيره أو شرحه الطيبي، قال وأرسلت ناسيته بين عينيه أي جعلت رأس فرقه محاذيا لما بين عينيه. هنا أيضا تفرق، ليس معنى أنها ترسل لما بين عينيه بحيث يكون النصف شعر ناسيته من جانب يمين ذلك الفرق والنصف الآخر من يساره ذلك الفرق أي الخط. أظن تفسير هذا هو الذي يظهر والله أعلم هو الصحيح، وليس معناه أنها كانت ترسل حتى تكون الشعر أو يأتي الشعر إلى العينين، لأن ما دام هنا طويل لابد أن يكون طويلا. فإذا الفرق كان يكون هنا في وسط الرأس، نصفه هنا ونصفه هنا، ثم النصف الثاني أيضا كانت تفرقه من بين عينيه، الخط يكون بين عينيه على يمين وعلى الشمال واليسار هكذا، فيكون هذا الفهم هو الذي يظهر أنه صحيح في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك. نعم شيخنا، يعني جمع بين السدل والفرق؟ لا، ليس السدل هو الفرق، لأنه السدل كان أول شيء كانوا يسدلون إلى الظاهر إلى الناصية أو قصة، مثل القصة على الجبهة، على الجبهة، والمشركون كانوا يفعلون هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أنه كان في أول الأمر موافقة على الكتاب فسدل رأسه وقصة شعره أمام على جبهته، ثم بعد ذلك أمر بالفرق ومخالفة اليهود، فجعل الفرق نصف. عائشة رضي الله عنها تقول كأنها يعني مشط لو كان عملنا من هنا من النصف هنا ونصف هنا، ويكون الخط هنا خط النصف هنا، فشعر النصف الثاني على وراء القفا، وشعر النصف الأول يكون إلى الجبهة، لكن بعد الجبهة من خط ما بين عيني الخط هنا أيضا كانت تشق وتجعل يمينا وشمالا هكذا الشعر. نعم، هذا الذي قال الطيبي، والمعنى كان أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخ، والطرف الآخر عند جبهته محاذيا لما بين عينيه. وقولها وأرسلت ناسيته بين عينيه، أي جعلت رأس فرقه، رأس فرقه محاذيا لما بين عينيه، وهذا هو المعروف في الفرق، بحيث يكون نصف شعر ناسيته من جانب يمين ذلك الفرق، والنصف الآخر من جانب يسار ذلك الفرق. أظن هذا هو الذي ينبغي أن نفهم، وإلا كانوا ينقلون. وفي مثل هذا إذا كان الشعر مرسلا على جبهة فيكون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ربما كانوا ينقلون، وكان يتعمم صلى الله عليه وسلم، فشعره هل كان من كور الإمامة كان يظهر من قبل؟ لم يذكر أبدا من هذا، فلا بد أن نفهم معنى الفرق مخالفا لليهود بهذا المعنى الذي ذكره الطيبي، وغيره أيضا ذكروا هذا المعنى، وليس كما قال النووي أنه كان صلى الله عليه وسلم وكانت ترسل مثل القصة أمامه. نعم، هذا الفهم والله أعلم، فانظروا، وهو الذي يوافق على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل لو كان الشعر بارزا تحت الإمامة، أو كان لو كان الشعر يعني مرسلا كانوا ينقلون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمعناه يكون إرسال مثل اليهود، إسدال مثل اليهود يكون، وقد أمر بالمخالفة، فيكون الفرق نصفه من هنا ونصفه هنا، والفرق يكون من وسط أو مقابل الأنف هكذا وسط الرأس، ويكون يفرق يمينا وشمالا. ثم بعد ذلك اللهم صل على نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الثاني الحديث، قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه، رجلا ما معنى رجلا؟ كأنه مسترسل بين أذنيه وبين منكبيه، رجل، وليس مفلفلا كما قالوا، أنه ليس يكون مثل جاء في الحبش، ماذا قالوا؟ أنه يكون اللفظة التي جاء بحقهم أنه شعره يكون قطط، أي نعم، فهو رجل، رجل يعني كأنه مترجل وكأنه ممشط، نعم، صلى الله عليه وسلم، بين أذنيه وبين منكبيه، ولا يكون يعني نازل إلى المنكبين، قد يكون بعض الآن وقد يكون يلم بالمنكبين منكبين. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو دحيم إبراهيم بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو دحيم مشهور ثقة يتيم عروة، قال حدثنا ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني صدوق، عبد الرحمن بن أبي الزناد أيضا صدوق لكنه كان قد تغير بعض التغير، عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة، جمة وفوق الوفرة، فوق الوفرة، فهنا الجمة لما نجد أو نبحث في اللغة فيقولون ما نزل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شهمة الأذن أو ما جاوز شهمة الأذن، يعني الشعر قد يكون شهمة الأذن هنا فيكون بين المنكب وبين ما تحت شهمة الأذن صلى الله عليه وسلم، وقيل الشعر المجاوز شهمة الأذن، فهذا هو صورة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد كذلك الإمام أحمد رحمه الله من طريق ابن أبي الزناد. نعم، والحديث صحيح إن شاء الله من طرق أخرى أيضا. باب كراهية كثرة الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام هو الأسدي، نعم، القصار، صدوق له بعض الأوهام، وسفيان ابن عقبة، سفيان ابن عقبة السوائي الكوفي صدوق، يعني تابع معاوية، كأنه ذكره مقرونا مع معاوية بن هشام، عن سفيان، سفيان ابن عقبة، عن سفيان هو سفيان الثوري، عن عاصم ابن كليب، عاصم ابن كليب ابن المجنون، وهو صدوق، وكذلك أبوه صدوق كليب ابن المجنون، عن وائل ابن حجر الصحابي رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال ذباب ذباب، فقال ذباب ذباب. إسناده حسن. ذباب، فانطلقت فأخذته، أخذته أي جززته أو قصصته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أعنك هذا أحسن. ما معنى لم أعنك؟ إني لم أعنك هذا أيضا، يعني أعنى، كأنه يقصد به، والله أعلم، إني لم أعنك قد يكون معناه لم أتعبك، لأنه يعني من العنى فيما يظهر، أو لم أعنك، أعنى أعنى يعاني، لم أعنك يعني ما أتعبتك، وهذا أحسن، أي لا يكون الشعر طويلا، هذا الذي يقصده الله أعلم. وذباب ذباب، قال ما معنى الذباب؟ كأنه يقول هذا يذبذب، لما تمشي أنت يذبذب ويتحرك، وقيل هذا شؤم الشر الدائم، الذباب الشر الدائم، هكذا فسروا، على كل حال هكذا فسروا ذباب ذباب. نعم، فكونه ذباب وذباب قد يكون يعني به أنه وأنت تمشي وهو يتحرك وكذا يمين وشمال يذبذب، أو معناه أنه شر دائم، هكذا فسره في الحاشية. انظروا أيا كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أتعبك إتعابا، إنما على كل حال أردت أن تكون على حالة أفضل من الحالة السابقة. لم أعنك يعني فسرت ما قصدتك بسوء، أنا يعني أو لم أعنك كأنه من العناء، يعني لم أدخلك في العناء، وهكذا قد يفسر الله أعلم بهذا المعنى، ويكون صلى الله عليه وسلم ما أراد أي واحد يأمره بخير فلا يريد إتعابه ولا إلقاء ولا إدخاله في المشقة. باب النهي عن القزع. القزع وهو ترك بعض الشعر وحلق بعض الشعر، وهذا تفسير مشهور معروف لدى الأئمة رحمة الله عليهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع وهو القرشي العدوي ابن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال وما القزع؟ قال أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. لماذا فسروا الصبي؟ لماذا ذكر الصبي فقط في التفسير؟ هذا جاء في عدة يعني شروح بهذا التفسير، وقيل ذكر ابن حجر أن هذا التفسير قالوا أنه من عمر بن نافع أو من نافع أو من ابن عمر، الذي يظهر الله أعلم أنه من ابن عمر رضي الله عنهما. فيكون رأس السبي، يبدو والله أعلم أن الكبار لم تكن لهم عادة في هذا، لكن إذا كان الكبير أيضا يجعل مثل هذا، يحلق في بعض المواضع ويترك رأسه بعض مواضع الرأس، فهذا داخل فيه ولا شك فيه، ولا يتقيد الأمر في لا يتقيد الأمر بالصبي فقط. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن حفص عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر. وذكر ابن حجر أن عدة من الرواة نعم روى عن سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بإسقاط نافع ابن عمر بإسقاط نافع ابن عمر نافع ما أن يقول عمر بن نافع النافع يعني رووا هذه الرواية بإسقاط نافع بين ابن عمر وبين عمر بن نافع. فهل كأنهم سلكوا الجادة يعني عمر بن نافع عن عمر هكذا قال أنه لكن الجادة ليست هكذا نافع عن ابن عمر معروفة. فلما أسقطوا نافع عن ابن عمر بإسقاط نافع لا عبيد الله بن عمر بإسقاط عمر بن نافع يعني جعلوا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر. وهذا هو الجادة التي هو مشهور. وسلوك الجادة مما يدخل في الجر إذا كان الراوي لم يضبط. وهذه الرواية خاصة عبيد الله لم يسمعه من نافع وإن كانت روايات كثيرة قد روى عن نافع في الصحيحين وغيره لكن هذه الرواية بالذات عن عمر بن نافع النافع ولم يسمع هو مباشرة النافع. فالذي حذف سلك الجادة يعني أخطأ هكذا يقول ابن حجر. قال ذكر قال أن عدة من الرواة سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد الله عن عبيد الله بإسقاط نافع عن ابن عمر وكانهم سلكوا الجادة لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية النافع مكثر عنه والعمدة من زاد عمر بن نافع بينهما لأنهم كفار. فإذا يقال وإن كان وهذه العلة بالحقيقة تدخل في مثل هذا في رواة أو في أسانيد الرواة الثقات. فهنا هذا الحديث ليس إلا أن عبيد الله عمر نافع وهو الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما لا يمكن هل يمكن نقول ليس تعقيبا على ابن حجر وهو ابن حجر الإمام لكن نقول أليس قد وجدنا روايات كثيرة يكون الإنسان سمع ممن عاصره أو سمع ممن عاصره بواسطة ثم لقيه ومئات الروايات يروي النافع مباشرة ويكون هذا أيضا يكون قد سمعه منه بعدما يكون سمعه من عن طريق عبيد الله بن عمر النافع أو يكون سمعه هو النافع ثم بعد ذلك من طريق عبيد الله. وكل مرة سمع أو روى بما سمع فنقول لماذا لا هل يمكن أن تكون الروايتان صحيحتان فيكون سمع عبيد الله النافع مولى ابن عمر أن عمر بن نافع ويكون سمعه من نافع مباشرة ولا سيما كلهم مدنيون والله أعلم. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله روى هذه الرواية من طريق عمر بن نافع من طرق أخرى النافع وغيرهم أي مرة. فإذا هنا قول ابن حجر في الحقيقة على احترامه قد يكون نقيس نحن على ما جاء في كثير من الرواة أنهم يرعون الرواية بواسطة ثم يأخذون الإسناد العالي. قد يكون هذا مثال الإسناد العالي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة وهو شبابة بن سوار المدائني ثقة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزعة حقيقة هي قطعة من السحاب فكأنه شبه بهذا هكذا قالوا أيضا في الشرح قالوا أنه شبه بالسحاب كما أن قطعة السحاب يرى من بعيد كذلك هذا المحلوق يرى من بعيد والله أعلم. ثم بعد ذلك جاء قال باب نقش الخاتم نقص الخاتم معروف الذي يختم به أو الذي يلبس في الأسابع ونقش، هل يجوز أن ينقش فيه شيء؟ ننظر ماذا قال في الحديث. بارك الله فيكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، وأيوب بن موسى بن عمرو، أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص ثقة، أن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله، فقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي، لا ينقش أحد على نقش خاتمي. وفي علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكتب الخطابات، فيدل هذا أنه يكون في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم، أنه أراد أن يكتب إلى قيصر وكسرى وغيرهم، فقال إن العجم لا يقرأون كتابا إلا مختوما بالختم، فصنع الخاتم خاتم صلى الله عليه وسلم ونقش فيه محمد رسول الله. وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي، أمر واضح جدا، لأن الخاتم إذا كان قد نقش على نقش الخليفة، نقش الوزير، نقش المدير، نقش كذا، فهذا مظنة للفساد ومظنة للغش وخيانة وكذا، وهذا يحصل والله أعلم. قالوا إن عبد الله بن سبع وغيرهم قد زوروا الخاتم، وقيل إن بعض من كان على خاتمه معيقيب أو كذا، عثمان رضي الله عنه كان قد غفل فأخذوا منه الخاتم فختموا الخطاب، وأرسلوا شخصا في الطريق وكان فيه أن فلانا وفلانا اقتلوهم، سمى عثمان رضي الله عنه ولم يكتب هذا الخاتم. لكن سبحان الله قد يدبر، يعني مكيدة هذه قديمة يهودية قديمة جدا، قد يدبر من عند أنفسهم شيء ثم يقال إن هذا الإرهابيون من الوهابية أو من الأصوليين أو من كذا وكذا، أمر قديم جدا ولنا فيه صلوة. ولكن الإسلام الحمد لله مشى مضى على أكتاف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعلى جماجم هؤلاء وعلى رؤوسهم، يمشي إن شاء الله مهما كانوا يدبرون ضد الإسلام والمسلمين، فالإسلام أراد الله أن يظهر ورد الدين كله. فكان صلى الله عليه وسلم نعم فلا ينقش، فإذا نقش قالوا أنه يعني أرسل عثمان رضي الله عنه، فحلف عثمان أني ما كتبته وما عرفته ولا كذا، لكنهم كانوا قد أرادوا الشر، مثل يعني ما يدبر الإنسان لنفسه لابد أن ينفذ، فنفذوا على ما كانوا يريدون من قتله رضي الله عنه. نعم. وقال لا ينقش، وهذا أمر واضح جدا، النقش على خاتم فلان وفلان يكون، أو خاتم الأمير المؤمنين يكون من الجرائم الكبيرة، وهذا أمر واضح جدا. هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبيد الله النافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة، هكذا جاء، وجعل فصه مما يلي كفه، فصه مما يلي كفه، قالوا للحفظ أو يكون فيه خاتم محمد رسول الله، فتكريما لا يبتدل اسم الله تبارك وتعالى ثم اسم محمد، فكان يجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، مثله ظهر أنه نقش على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، نعم هناك أيضا فضة يعني أو من ذهب، شوفوا انظروا، قال خاتما من ذهب أو فضة، أو فضة هذا يأتي في بعض الروايات خاتما من فضة قبل حرمة يعني الذهب والله أعلم، فرمى به ثم اتخذ خاتما من فضة، السياق يدل على أن أو هذا والله أعلم فيه يعني يقطع بأنه كان من ذهب، لأنه قال ثم ترتب عليه بعدما رمى اتخذ خاتما من فضة، فالأول لم يكن من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم وقع في من عثمان في بئر أريس. وجاء في الروايات الأخرى قال وقد لبسه 6 سنين رضي الله عنه. وفي بعض الروايات كان معيقيب رضي الله عنه على خاتم عثمان رضي الله عنه، فكان يفكر هكذا جاء فيه، فكان يفكر بشيئا وهو على ركيل بيري ويلهو به فسقط يلهو به، لأن الإنسان إذا فكر ربما يلعب ربما يحرك وربما كذا، وهذا أمر من عادة الفطرة الناس من قديم الزمان إلى يومنا هذا، فسقط في بئر أريس فبحث وطلب ولم يوجد. ولماذا رمى بالخاتم؟ نقول يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة، الناس شاركوا كلهم وجعلوا محمد رسول الله، ويحتمل أنه كان من ذهب وصادف وقت تعليم الذهب فرماه صلى الله عليه وسلم. ويتدل عليه رواية أخرى عند البخاري رحمه الله كان رسول الله، ولذلك قلنا أنه خاتم من ذهب أو فضة، فيه يقطع الشك برواية أخرى كان رسول عند البخاري رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، واتخذ خاتم من فضة. وفي رواية المغيرة بن زياد ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله. كذلك رواه البخاري من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا يدل على أن الناس اتخذوا خواتيم الذهب. وجاءت رواية أنس عند البخاري أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. وفي صحيح مسلم من طريق سفيان في آخره وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، وإنما اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله لكتابته إلى ملوك العجم كما هو يعني أشار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما فسر ما قال النووي وجعل فسره في باطن كفه فجاز هذا، وجاز إظهاره يعني يكون فسه على ظهر الأصبع كما كان ابن عباس يجعل فسه في ظاهر الكف، واقتداء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لأنه أبعد من الزهو والإعجاب، هكذا قال النووي رحمه الله. فإذا على كل حال يتلخص لنا أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان من ذهب قبل التحريم، ووافق تحريم الخمر تحريم الذهب، وقد كان الناس قد اتخذوا من ذهب أيضا ونقشوا فيه محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الذهب أو رمى خاتم الذهب فرمى الناس، ثم اتخذ خاتما من فضة وقع ونقش عليه محمد رسول الله قال لا ينقش أحد، قال خاتمي أو لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. وهل يجوز أن هذا قد على كل حال ذهب الزمان والناس تكلموا قالوا الآن لا يخاف ذاك الغش الذي يخافه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف، فهل يجوز للإنسان أن ينقش الآن محمد رسول الله الذي يظهر لا ينقش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عهد في زماني أو غير زماني، فهذا يكون احتراما لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل الله أكبر كما جعل بعض الأمراء بعض الخلفاء، وكان بعض الصحابة كتب عليه لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا، هذه كلها ممكن أي شيء من هذا النوع، ويكون جائزا إن شاء الله لو لم يكن الصحابة عملوا لما كان جائزا أن يكتب على الخاتم شيئا. فنقول إن شاء الله أنه يعني يبتعد عن نقش على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وينقش ما شاء مما لا يكون فيه مخالفة شرعية. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إنا قد استعنانا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. هنا عموم لا ينقش عليه أحد، لكنه هذا الإمام يفسر بما جاء في روايات أخرى، لا ينقص على نقش خاتمي هذا، لا ينقص على نقش خاتمي هذا، هذا هو الذي ينبغي أن نفهم، وهو الذي أخرجه البخاري أيضا هذا الحديث من طريق ابن علي قال حدثنا هنا ابن إسماعيل ابن علي عن عبد العزيز، وعند البخاري ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب، وفي آخره زيادة أن أنس رضي الله عنه فإني لا أرى بريقه في خنصره. نعم، وكذلك من طريق حماد بن زيد عن أنس رضي الله عنه. الرواية جاءت عند مسلم وعند غيره وعند حسام بن هشام بن حسان. فإذا لا ينقش عليه أحد، معناه لا ينقش على نقش خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لو ما كان جاز لما نقش الصحابة. وذكر في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك مصنف عبد الرزاق آثار كثيرة وغيره أيضا ذكروا ما كان الصحابة ينقشون عليه. وجاء في بعض الروايات أن نقش خاتم أنس رضي الله عنه كان كركي الكركي، وهذه الرواية ظنها صحيحة. إيش معنى يعني كانه شكل كركي؟ صورة قد يكون مطموسة الرأس وكذا على ما جاء فيه، لكنه لا أظن لا نظن أنه يخالفون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السور. انظروا مصنف بن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وذلك مصنف بن حميد ذكروا هذا. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى والدوري قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس وهو ثقة قال حدثنا يونس بن يزيد الرائلي عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة خاتما من فضة له فص حبشي. انظروا هذا التفصيل الزائد. نعم، فص حبشي. فص حبشي ما معنى فص حبشي؟ يعني سبحان الله تفسيره أن قد يكون هناك فص من عقيق حبشي، وقد يكون بمعنى أنه حبشي أسود وهكذا فص. سبحان الله، لو لم يكنوا يفسروا ما كان لك أن تقول هذا، لكنهم فسروا قالوا إنه كان لعله كان أسودا مثل لون الحبشي، ولم يكن هو بعيد عن الزهو وكذا، هكذا قالوا. قال أيضا قال بعضهم روى ابن وهب عن يونس بن شهاب عن أنس كان خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فسه حبشيا ولا تضاد في هذا، فكان له يعني فضة. في بعض الروايات جاءت أنه كان اتخذ خاتما وكان فصه من ورق وكان فصه منه، فذكر في التوضيح أنه قال أنه من ورق وكان فصه حبشيا، قال ولا تضاد بينهما، فكان له واحد من فضة وآخر فصه حبشي. وكذا قال الخطابي أيضا كان له خاتمان أحدهما فصه منه أي من الفضة كراهية التزين ببعض الجواهر التي تميل إليها النفوس، وكان فص الآخر حبشين، وذلك مما لا بهجة فيه ولا زينة، هكذا قالوا. قال وفي الطبراني الكبير أن وايقيب كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه من فضة، لكن هذه الرواية فيها ضعف. نعم، وجاء في رواية أيضا عند الطبراني أنه تختم بفص عقيق، الذي يظهر إن شاء الله أنه جاء إن شاء الله أن يجعل الإنسان فصه بهذه الألوان وليس يكون إن شاء الله حرجا فيه. نعم، ثم بعد ذلك ولو كان من عقيق لكنه لا يكون من المحرم. نعم، الذي قد يكون من نوع الخاص التي تخص النساء في بعض الألوان. نعم، الأسئلة سلمكم الله. نعم. اي نعم، سؤال: هل يجوز حلق الشعر من على الخدين؟ وعلى كل حال الذي رأينا من كلام العلماء رحمة الله عليهم قالوا اللحية لا تسمى إلا ما يكون على العظم الذي هو يسمى لحى هكذا، فإذا ما دونه أو ما داخله يجوز حلقه هكذا، فإذا يأخذون ربما يكون ما تحت الأنفقة أيضا، وهذا ذكروا قالوا اللحية هذه لحية لغة، لكن حلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأخذون زائدا على إذا كان على الخدين، ابحثوا أنا ما وجدت في الحقيقة، فينبغي أن يكون يترك والله أعلم، وكذلك الأنفقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها، وإلا إذا قلنا إنه على اللحى فاللحى هنا، ويكون اللحى الذي هو مجمع الذقن آخره هنا، فيكون كله يجوز حلقه ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. وهل يجوز حلق جانب الشارب مكان السبلة؟ نعم، الظاهر هذا الذي يدخله يكون على ركن الشفة جاز أن يحلق ويقص إن شاء الله، لكن لا يقص إلى داخل زيادة، ويجوز أن يترك طرفه كما كان عمر رضي الله عنه يتركه، ولكنه كان يبعد عن فمه ولا يكون يدخل به مثلا أكلا وشربا، كان يفتله صلى الله رضي الله عنه ويبقى بعيدا عن الفم. نعم. وهل يجوز قص الأنفقة وليس حلقها ولو كانت تؤذي وتدخل في الفم؟ اللهم صل على محمد. انظروا، نعم، أنا الأنفقة قد يكون يزيد، بالفعل يزيد ويكون يدخل، فإذا كان كثرة قد يكون ذباب ذباب يعني يقال هكذا، لكنه إذا قدر أن يصبر ولا يدخل فلا بأس فيها إن شاء الله. نعم. السلام عليكم، ما حكم الكشف عن وجه الميت بعد غسله وبعد الصلاة عليه ليراه الناس ولو تتفضلون بذكر الدليل؟ الذي يظهر والله أعلم إن شاء الله الذي قبل الغسل وقبل الدفن، قطعا كشف النبي صلى الله عليه وسلم وكشف قبل هذا أبو بكر رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وبكى وقال قد كتب الله لك الموت ولا تموت إلا موتك الذي قد كتب الله على الناس كلهم، كذلك أم سلمة يعني كشف وجهه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كشف وجهه، فجاز كشفه قبل الغسل، لكن بعد الغسل أيضا يعني الذي يظهر كي يراه الناس هذا لا، لو ليس منهيا عنه إن شاء الله فيكون جائزا إذا كان قبل الدفن فلا بأس فيها، أما أن يدخل واحد لينظر في القبر فهذا هو الذي يقال لا يصح. نعم. ما وجه كتابة الله رسول محمد؟ لأن الله محمد رسول الله، يعني محمد رسول الله، وخدت على ما قالوا أنه الله حتى يكون أعلى محمد أسفل، رسول في الوسط الله، فيقرأ من أفقيا من تحت من تحت إلى فوق، بارك الله فيكم، قالوا احتراما اسم الجلالة يكون هو الأعلى والله أجل وأعلى، ولا يحتاج فيها إن شاء الله شبهة في هذا المعنى، لأن الذين نقشوا لابد أن يكون أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا كاد أن يكون متواترا أن نقش خاتمه كان بهذه السورة محمد أسفل ورسول في الوسط والله لفظ الجلالة فوقه. فضيلة الشيخ، ما فهمت في آخر الحديث الآتي: من يرجع الضمير في عينه من أسخط الله في رضا الوالدين. أنت كأنك سبقت وإلى الآن ما وصلنا. من أرضى ما سخط الله، من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه. أنت تقول ما فهمت في عينه، أين هو عينه؟ في آخر الحديث شيخنا قال حتى حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه، في عينه ضعيف هذا يقول الشيخ الألباني. نعم، فيكون سخط الله عليه، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، جاء في حديث صحيح: وأسخط عليه من أرضاه في سخط الله تبارك وتعالى. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عين الساخط الذي أسخطه في رضا الله تعالى، فهو ساخط عليه لكنه يرضيه الله تبارك وتعالى، حتى يزين في قلبه أي قلب الساخط عينه نفسه، ويزين قوله وعمله فيذهب عنه سخطه ويستبدل به أو يتبدل به الرضا. هذا هو الذي واضح إن شاء الله. وهل تسمون بشرح الحديث المبارك؟ نعم، الحديث واضح جدا، وفي معناه حديث موجود وصحيح إن شاء الله، تجدونه في الترغيب والترهيب نفسي، صحيح الترغيب تجدون هذا الجزء منه وبهذا المعنى. وينبغي أن يسمى هذا الحديث إن شاء الله حسنا لغيره وليس، وواضح جدا، واضح جدا. إذا كان أحد الآن الوالد إذا غضب عليك، بعض الإخوان يقول يمنعني والدي أن أصلي، سبحان الله، ما هذا الإسلام وما هذا الناس؟ نعم، أنا عارف أن هناك في بلاد الغرب ناس قد مسخت فطرتهم، جزائريين ليبيين وكذا، سبحان الله، يعني ينحون البنت عن الحجاب بشدة قبل أن يفرض عليهم الكشف، هذا من قديم رأينا، فكانت تشتكي. فنقول مثل هذا في الحقيقة، إذا كان الإنسان الولد يرضي الله ويسخط الوالد، فيأتي يوم أن الوالد يرضيه الله تبارك وتعالى، إن كان الوالد إن شاء الله من الذين فيهم خير عند الله. هل يجوز استعمال الخواتم التي من الماس واللؤلؤ والعاج للرجال؟ جاز هذا، أجازوا من الماس، وكذلك حتى البلاتين، وقالوا إنه ليس من الذهب، هذا مادة، هذه مادة أخرى، وإن كان يسمى الذهب الأبيض لكنه لا يكون حراما. هل يجوز الاستدلال بحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجه منها، في أن جبريل أتى لها بصورة وقال هذه زوجتك، على جواز التصاوير؟ إذا كان التصوير لهذا الغرض فقط، لكن احذر أن هذه التصاوير لا تكون تنتشر في الناس غير، فنقول لا يجوز تصاوير، وقد جاز لك منه أعلى من هذا وأوضح من هذا، انظر إليها، انظر إليها، فإن في عين الأنصار شيء، فالتصاوير لا فائدة فيها، وراءها مفاسد كثيرة، بارك الله فيكم. نعم، وقد فضحت مصونات وعفيفات من أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث قد وري أنه اجتمع معه ويقبلها وكذا وكذا، لم يحصل شيء، لكن الدبلجة كما يقولون. ولذلك إياك وإياك وإياك وإياها، فلا تصور لنفسك، ولا تصور لزوجتك، ولا لأختك، ولا للخطبة وغيرها. نعم، الله المستعان. يأتي وينظر بكل ما صراحة، بكل وضوح، حتى لا يقول الصورة ما وضعت لي، وبعد ما يخطب وكذا ويفضح بنت الناس يترك، ثم بعد ذلك يسأل الناس منه لماذا تركت، هل فيها عيب وكذا، يشكون فيها، فمسائل كثيرة تأتي. فنحن نمشي إلى الخط المستقيم الذي خط الذي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.